بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن من نواقض الإسلام الاستهزاء بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله، أو الاستهزاء بالرسول أو بأصحابه أو بأحد من المسلمين. الاستهزاء في هذه الأمور يعتبر ردة، إلا في حق المكره كما يأتي. وهذا مأخوذ من القصة التي وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهم راجعون من غزوة تبوك ونازلون في منزل يستريحون، جلس قوم فيهم منافقون يتكلموا في الرسول وفي الصحابة، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كان معهم شاب من الصحابة فأنكر على هذا المتكلم وقال له: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ليخبر الرسول، فوجد الوحي قد سبقه ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بما قالوا، والحكم عليهم من الله جل وعلا. فجاءوا يعتذرون ويقولون: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، حديث الركب نقطع به عنا الطريق، والرسول صلى الله عليه وسلم راكب على راحلته لا يلتفت إليهم، ولا يزيد على أنه يقرأ الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء صحابة غازين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الكلام أبطل جهادهم وأبطل إيمانهم بسبب هذا الكلام الذي قالوه، وهم يزعمون أنهم يمزحون. المزح لا ينفع، ما يجوز المزح في أمور الدين، لا يجوز المزح في أمور الدين والقرآن، لأن هذا استخفاف بالدين واستخفاف بالقرآن واستخفاف بالرسول وأصحابه. حتى ولو كان الإنسان يمزح لا يجوز، هذا ما هو محل المزح. قد كفرتم بعد إيمانكم، دل على أنهم كانوا مؤمنين ثم كفروا بعد إيمانهم بهذه الكلمة، فكيف بالذي يسخر الآن من الدين ومن المسلمين في الصحف والجرائد والإذاعات ويزعم أنه مسلم؟ هذا أشد والعياذ بالله، لأن هؤلاء قالوا هذا الكلام في مجلس مختصر محفوف، لولا أن الوحي فضحهم. وهؤلاء يتكلمون على الملأ، على العالم كله، ويطير كلامهم في الحال في الآفاق، نسأل الله العافية. الأمر ليس بالسهل. إذا كان هذا في المزح فكيف بالذي يدعو الأموات، الذي يدعو الأموات ويستغيث بهم من دون الله عز وجل؟ هذا أشد. نعم. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه، صحابي الجليل، أخذه المشركون وأكرهوه على أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ألم يطلقوه حتى تكلم في سب الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل التخلص منهم، ما قاله مازحا وما قاله شاكا، إنما يريد أن يخلص نفسه منهم لئلا يقتلوه، فندم على ذلك وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبره بالواقع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. وهذا كما في قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني تدفع شرهم بالكلام لا بالفعل. وإلا تعلمون قصة الذباب الذي ذبح ذبابا، تقرب بالذباب إلى الصنم فمات فدخل النار. الفعل لا يعذر به، الشرك، لا يسجد لقبر، لا يذبح لقبر، لا ينذر لقبر ويقول أنا مكره، لا. أما الكلام أمره سهل، إذا أكرهت عليه فإنك تتخلص به من الإكراه مع اطمئنان القلب بهذا الشرط: لا يكون قلبك موافقا للسانك، بل يكون قلبك مطمئن بالإيمان. وإنما نطقت بهذا الكلام من أجل التخلص من الإكراه بهذين الشرطين: أن يكون هذا بالكلام لأجل التخلص، وأن يكون قلبك مطمئنا بالإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، استثناه الله، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. فلا يجوز الكلام بالكفر، كلمة الكفر، إلا في حالة الإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان. نعم. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره ومع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. نعم. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا، لا ينفعه ذلك. نعم. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، يعني غير المكره. أما غير المكره قد كفر بعد إيمانه. نعم. سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله. نعم، استحب الحياة الدنيا على الآخرة. الذي يفعل هذا استحب الحياة الدنيا على الآخرة. المسلم يقدم نفسه ويقدم ماله ويقدم وطنه دون دينه، هذا المسلم الحق، لا يؤثر الدنيا على الآخرة على حساب دينه. نعم. أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض. أو فعله على وجه المزح كما في قصة هؤلاء. نعم. إلا المكره. نعم. والآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله إلا المكره. نعم. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام. نعم. وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. الناس ما يدرون عما في قلبك، لا يكره على ما في قلبك، يحولون قلبه ما يستطيعون، الله هو مقلب القلوب، لا أحد يستطيع يتصرف في القلب. نعم. والثانية قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. الذي حملهم على هذا إنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، استحبوا وطنهم، استحبوا مالهم، استحبوا أولادهم، استحبوا أموالهم على الآخرة فكفروا. نعم. فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. فهذا آخر كتاب كشف الشبهات، وفي الدرس الآتي إن شاء الله في ثلاثة الأصول. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.